المقدم إلى مكة مفردا وطاف طواف القدوم وسعى وقدم السعي، وبعد ما قدم السعي ليش أنا ما أحولها إلى عمرة وأتمتع؟ هل له ذلك وهو نوى هذا الأفضل يقصر ويحل ولو له ذلك نية عمرة؟ نعم.